زين هؤلاء انجاز حلو كويس في حياتنا اللي عايشينها. طبعا بيكون في صعوبات تعقيدات، ولكن الانسان وفقا للمسار اللي هو عايش فيه واللي آمن فيه واللي بيجد والله من كل تلك يعني الامكانيات والقدرات اللي حواليه، ازاي بتعامل معها؟ بتتعامل معها صح؟ لا يستطيع ان يحقق شيء ولو ببطء على مدى بعيد. لما نيجي ننظر النباتات، في اللي بيعت على طول يعني الانتاج بتاعه زي يعني النباتات الورقيه اللي هي الجرجير والبقدونس والحاجات اللي زي كده، في حاجات بتتاخر بالسنين زي النخيل، في حاجات بتدي كل سنه كل موسم في السنه، فاذا تختلف طبيعه الحياه بالنسبه لكل شيء. في انتاج الانسان لما لديه من امكانيات وقدرات، ولكن اهم شيء ان هو يكون عنده النشاط والهمه والحيويه والشيء اللي حققه ينتجه ويتعامل معاه بالشكل الصحيح والسليم. ونقول الله المستعان، اللهم اصلح حالنا ويسر امورنا ونور لنا طريقنا.